حاتم الأصم هذا رجل عابد زاهد. أنا أتمنى منك الآن وأتمنى منك إنك مو بس تسمع القصة هذه، أبك تحفظها وتنقلها وتذكرها. حاتم الأصم في يوم من الأيام نوى الحج. نوى الحج وحنا على أبواب الحج، اللهم اجعلنا ممن يحج بيتك الحرام في هذا العام. حاتم الأصم اجتمع بزوجته وأولاده وبناته وقال لهم لقد نويت أن أحج بيت الله هذا العام. وعلى أيامهم وعلى زمانهم، وهو يوم 7 قبل الحج بيوم ولا في نفس اليوم يروح، لازم قبله بثلاثة أشهر 6 أشهر ويرجع زيها بعد الحج 3 أشهر 6 أشهر. فقالوا له أولاده وبناته وإلى من تتركنا؟ من يطعمنا؟ من يسقينا؟ من يرزقنا؟ وهو يقول لهم الله الله الله. وكان الله عز وجل رزقه ببنت صالحة. قالت يا أبتي اذهب روح حج فإنك لست برازق. روح، مو انت اللي ترزقنا، اللي يرزقنا الله، واحنا متوكلين على من؟ على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور في العش تطلع من عشها في الصباح وهي بطونها فاضية ما فيها طعام، لكن ما تخرج من عشها والطير إلا وفي قلبها توكل إنها ما راح ترجع للعش إلا وهي إيش؟ شبعانة. هذا طير توكل على الله فرزقها الله يوميا. ذهب حاتم الأصم للحج، بعد أيام بدأ الأكل وبدأ الشراب يقل في بيت حاتم الأصم، فجاء بعض أولاده وبناته المين البنته اللي قالت له روح، وبدأوا على قول الشباب يحطون عليها انت اللي خلتي يروح، شوفي ما عاد عندنا طعام ما عاد عندنا شراب، انت اللي قلت لأبونا انت اللي شجعتيه. البنت سوت تركتهم ودخلت في غرفة وقالت الله أكبر وركعت وسجدت، ثم انتهت من صلاتها ثم رفعت يديها إلى السماء وهي تقول اللهم إنك قد عودتنا فضلك فلا تحرمنا فضلك ولا تخزني بين أهلي. احفظ الدعاء، اللهم إنك قد عودتنا فضلك فلا تحرمنا فضلك ولا تخزني بين أهلي. في تلك الليلة اللي دعت فيها خرج الأمير أمير للبلدة يتفقد البيوت ويتفقد أحوال الرعية، وهو ماشي في البلدة لما جاء قدام بيت حاتم الأصم صاب عطش شديد، فقال له الجنود والحاشية ومن حوله اطلبوا وابحثوا لي عما. فجاء واحد من الجنود وطرق الباب وقال لأهل حاتم إن الأمير بالباب يطلبكم ماء. الأمير عند باب بيتكم عطشان يبغى موية. إيش سووا؟ أحضروا كوب نظيف وضعوا فيه ماء بارد وسقوا الأمير، فلما شرب الأمير حتى روي قال بيت من هذا؟ قالوا هذا بيت حاتم الأصم. فقال الأمير الرجل العابد، هذا بيت الرجل العابد الزاهد المعروف؟ قالوا نعم. قال فأين هو حتى نسلم عليه؟ فين نبغى نسلم عليه؟ فقالوا لقد ذهب إلى الحج. فأنطق الله الرزاق الرازق الأمير بكلمة قال إذن حقا علينا أن نكرم أهله في غيبته. فأخذ سرة من النقود فوضعها في الكوب، فقال للوزراء والجنود والناس اللي معاه: من أحبني فليفعل مثل ما فعلت، اللي يحبني يسوي زي ما سويت. فبدأوا يطلعون الوزراء والجنود والناس اللي معاه، بدأوا يطلعون من جيوبهم وحطوا هين في الكوب. فأصبح أهل حاتم في تلك الليلة من أغنى أهل البلدة. فلما دخل الكوب على أهل البيت مليان نقود، فرحة الأم وفرح الأولاد والبنات، إلا البنت جلست تبكي. فبدأوا يلومونها: إيش بك أنت، صاحية ومجنونة؟ الآن فلوس وخير عندنا وأنت قاعدة تبكين، إيش اللي يبكيك؟ فقالت هذه البنت التي توكلت على الله: نظر إلينا مخلوق. من هو المخلوق؟ الأمير. نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف بنا لو نظر إلينا الخالق؟ الله. هذه نظرة من مخلوق واغتنينا، كيف لو نظر إلينا الله جل في علاه بهذه النظرة؟